قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيتك أني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: أنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا الباب عقده مؤلف لبيان ما قد يقع بعض الناس من الأغلاط في قول ما شاء الله وشاء فلان، ويبين في هذا الباب أن الأدلة الشرعية دلت على أن من تمام التوحيد وكماله أن يقول ما شاء الله ثم لولا الله ثم فلان، لا يقول ما شاء الله وشاء فلان أو لولا الله وفلان. هذا نوع من الشرك اللي ساوى بين المخلوق وبين الله بالواو، فلهذا جاء النهي عن ذلك. قال: لا، قالت اليهود لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا ما شاء الله وحده، وإذا حلفوا يقولوا رب الكعبة، لا يقول الكعبة ولكن يقول رب الكعبة. فلن يحلف بغير الله، لا بالكعبة ولا بالأنبياء ولا بغيرها، ولكن يحلف بالله وحده. وهكذا المشيئة، لا يقال ما شاء الله وشاء فلان أو ما شاء الله وشاء محمد، ولكن يقال ما شاء الله ثم شاء محمد، ما شاء الله ثم سوت يا أخي. وهكذا حديث الطفيل فيه أن الرسول قال لهم: لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، ولا تقول ما شاء الله وحده. وجاء في الحديث الآخر أن الرسول قال: لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولا تقول ما شاء الله ثم شاء فلان. ولما سأل الأبرص والأعمى والأقرع عما سألوا عنه قالوا: نستشفع بالله ثم بك، أتوا بهما، نسألك بالذي أعطاك إلى آخره. المقصود أن التوسل يكون بالله جل وعلا، وإذا أضيف إليه آخر فليؤتى بهما، ما شاء الله ثم شاء فلان. ولا يقول لو شاء الله وشاء فلان، أو لا من ولا الله وفلان، ولكن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، لولا الله ثم فلان. وهذا هو طريق كمال التوحيد والبعد عن الشرك. ويأتي في هذا باب عام، باب قول الله: لا تجعلوا أندادا وأنتم تعلمون. والمقصود أن هذا المقام مقام تكميل كمال التوحيد والبعد عن وسائل الشرك صغيره وكبيره، الشرك الأصغر والأكبر جميعا. فلا يجوز المؤمن أن يتعاطى شيئا من الشرك، لا قليله ولا كثيره، بل يجب الحذر من ذلك. ومن الشرك الأصغر: لولا الله وفلان، ما شاء الله وشاء فلان، والحلف بغير الله، كل هذا من أنواع الشرك الأصغر. ولهذا نهى النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام، وقال: من حلف بشيء من الله فقد أشرك. وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولا تقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، ولا تقولوا محمد قولوا ربي محمد. هكذا المؤمن إذا حلف، ولا يقول وكعبة ولا وشرف فلان ولا وحياة فلان ولا بالأنبياء، ولكن يقول لا والله ثم فلان، ما ما شاء الله ثم شاء فلان، ويقول والله والرحمن بالله، ولا يحلف بالكعبة ولا غيرها. وفق الله الجميع. إذا قال إذا شئت، لا ثم شئت، ما يقال إذا شئت، لا إذا شئت بس كده. ما يصلح ما لا إلى ما قال الله ما يقول إن شئت تعطينا كذا وكذا جزاك الله، إن حبيت تعطينا كذا ما يخالف. أما إذا قال لولا الله وما شاء الله ما يقول وشاء فلان. أحسن الله إليك. النبي صلى الله عليه وسلم بشأن شفاعة عمه أبي طالب، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قال بعض السلف الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم بشأن شفاعة عمه أبي طالب، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذا جاء في الروايات المروة، لولا الله ثم أنا. هذه أيوة هم نشوفها ولا غلط بعض الرواة. أحسن الله إليك. قال بعض السلف لولا فلان لذهب علم الحجاز. لا الصواب لولا الله ثم فلان. هذا الصواب. أحسن الله. من قال في ذمتي أو في عظم رقبتي؟ ما يصير يمين، ما يصير يمين إلا إذا قال بذمة بالباء، الحلف بالباء أو بالهمزة أو بالواو أو بالتاء، أما في يمين من أدوات الحلف. الله يسلمك. اللغة يرون أن حروف العطف يرد بعضها عن بعض، الفاء والواو ثم تختلف الترتيب، الواو للجمع والفاء للترتيب بالاتصال ثم للترتيب بالانفصال، تختلف كل حروف عطف لكن تختلف معانيها. نعم. اليهودي الذي أتى عن الرسول هل دخل في الإسلام؟ إيه؟ اليهودي الذي قال أن تشركون بالله. الله أعلم. أحسن الله. ما نرجع هذا فيه فهم الإنسان إذا كان له هوى، هم عندهم الشرك بالله الأكبر، ولكن لما كان لهم هوى اعترضوا بهذا الاعتراض فنبه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تعمد يفطر، إذا وصل إلى فمه وتعمد ما ما يضره، أما إذا وصل إلى الفم ما يجوز بعده. لو كان أخذته بالفم يعني أطلع برا. إيه. لكن إذا بلع كان بالحلق قبله يعني. ما جاء الحلق ما جاء الفم ما ما يضر ما يضر. على شك إنك كنت تبلع في رمضان الفايتة، ولا أذكر بالضبط كنت تبلع ولا لا. مش تبلع؟ نفس المخامة. المخامة يعني. إذا جزمت أنك بلعتها تقضي اليوم، أما إذا عندك شك ما عليك شيء. صلى الله عليك. المطلقة ثلاثة هل لها النفقة السفنة؟ صلى الله عليك. نعم. المطلقة ثلاثة. إلا حكم بيناتها ليس لها. نعم. ما حكم بيناتها ليس لها شيء. بيناتها بثلاثة أو بالخلع. لا لها. لا. النفقة إلا رجية اللي لها رجة. أحسن الله. إذا كان له رجعة عليها. أحسن الله عليك. سبحانه وتعالى. نعم. يأثم إذا كان عنده علم ولا يعلم. أحسن الله عليك. بالنسبة للزكاة روض التجارة تحصل إلى أنا أحسن الله عليك. بعض الناس عنده محلات أدوات مكتبية وبعضهم أدوات سباكة. عند حوالان الحوالة صلى الله عليك يقول ما عندي سيولة ممكن أخرج لو قومت هذه يبيع منها ويخرج يبيع منها عفو الله عنك. رجل عفو الله عنك دخل المسجد فرأى الإمام يعني هذا الطرق يعفات فرأى الإمام حليق فقال للي وراه انتظروا حتى نكوج معه أخرى فما أدري لا ما ينبغي يعني يصلي معه ولو عاصي والصحابة خلف الأمراء والصحابة خلف الحجاج وغيره. لا لا لا صلى عليك. مسافر إذا كان في سفر وغلب على ظنه أنه يدرك الصلاة الأخرى هل له أن يجمع الجمع التقديم؟ لا حرج ما دام في السفر إن شاء جمع وإن شاء صلى الأولى وأخر الثاني حتى يصليها مع جماعة في بلده إذا كان يظن أنه يمديها عليهم. صلى عليك. إذا صلىها جمع التقديم وجاء إلى البلد وهم لم يصلوا بعد معلش أده قال أده. رجل كان يصلي ببنطلون وكان إذا سجد يخرج الظهر ماذا عليها؟ هل يعيد صلاة أم ماذا؟ السرة ما بين سرة والركبة هذه عراه ما بين ما دام فوق السرة ما ينفع. أحسن الله إليك. من أجار كافرا مؤخر الظهر خرج أي مقدار السرة إذا كان مقدار السرة فوق السرة تحت السرة عفو الله عنك. تحت السرة عفو الله عنك. هل إذا كان كثير إذا كان